بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم سهل لنا وجعلته سهلا، وانت معنا شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت اليوم الحكيم. نقرا من فقره 564، من صفحه 564 عذرا. الفصل 26. قال: فصل في اختلاف الأمة في حكم هذا المنصب وشروطه. فتكلمنا المرة اللي فاتت على بدء الخلافة أو على الصورة العامة لقضية الخلافة، وهنا الإمام ابن خلدون عقد الفصل دوت لبيان اختلاف الأمة في حكم هذا المنصب وشروطه. طبعا الخلاف بيرجع بعضه بيرجع إلى خلاف في مصادر الاستدلال، وبعضه بيرجع إلى خلاف فروعي. الخلاف اللي بيرجع إلى مصادر الاستدلال فهو بين فريقين من المسلمين. الفريق الأول هو بيمثله الفلاسفة ومن تبعهم من الشيعة الاثنى عشرية والإسماعيلية، ودوت اللي بيعتمد في الاستدلال على العقل. والفريق الثاني اللي بيعتمد في الاستدلال على النقل في هذه المسألة طبعا، وإلا فكله بيعتمد على العقل في حاجات معينة. فاختلفت الأمة، فأهل السنة والمعتزلة من جانب في هذه المسألة، والفلاسفة والشيعة الاثنى عشرية والإسماعيلية، الشيعة الإسماعيلية يعني، في جانب إيه؟ في جانب آخر. الخلاف ما بينهم مبني على مسألة التحسين والتقبيح. فرغم وإحنا قلنا أن المرة اللي فاتت أشرنا إليها إشارة بسيطة، أن الخلاف ما بين الفلاسفة والأهل السنة أوسع من الخلاف ما بين المعتزلة وما بين إيه؟ أهل السنة. لأن الفلاسفة بيذهبوا في مسألة التحسين والتقبيح مذهب واسع جدا، بحيث أنهم بيروا ان العقل يعني يستحسن ويستقبح حاجات اوسع بكتير من الدايره الضيقه اللي قال بها المعتزله في التحسين والايه والتقبيح. علشان كده هنلاقي ان القاضي عبد الجبار في المغني في المجلد 20 بتاعه عقد الفصل طويل عن الامامه، وبين انها مش ثابته بالعقل، رغم ان المعتزله بيقولوا بايه بالحسن العقلي، لكنهم في المسألة ديت نقشوا من يقول بأنها ثابتة بالاستحسان العقلي. الشيعة قالوا أنها ثابتة بالعقل وبالسمع، تمام، فبالعقل متابعة منهم للفلاسفة وتحديدا ابن سينا يعني، وبالسمع كما هي قضيتهم اللي حنشير إليها بعد شوية أو ممكن نرجع على حسب الوقت، أنهم بيروا ان الائمه دولت منصوف عليهم، اشرنا اليها اشاره عابره المره اللي فاتت. اما اهل السنه فبعضهم اختلفوا في بعض الصفات كما هنشير لمذهب الاحناف مع مذهب الجمهور، وده راجع الى خلاف في ثبوت حجيه بعض الادله او ثبوت بعض الاثار. قال: واذ قد بينا حقيقه هذا المنصب ان هو رئاسه تامه وزعامه عامه تتعلق بالخاصه والعامه في مهمات الدين والدنيا، كما هو تعريف الامام الجويني، وانه نيابه عن صاحب الشريعه في حفظ الدين وسياسه الدنيا به، ويسمى خلافه وامامه، والقائم به خليفه وامامه. وسماه المتأخرون سلطانا حين فشى التعدد فيه واضطروا بالتباعد وفقدان شروط المنصب إلى عقد البيعة لكل متغلب. فأما تسميته إماما فتشبيها بإمام الصلاة في اتباعه والاقتداء به، ولهذا يقال الإمام الإيه؟ الكبرى. تقريبا احنا قرينا الفقرة دي مرة اللي فاتت، صح كده؟ تمام. هنا نبدأ من صفحة 565. ثم قال: ثم إن نصب الإمام واجب قد عرف وجوبه في الشرع بإجماع الصحابة والتابعين، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاته بادروا إلى بيعة أبي بكر رضي الله عنه وتسليم النظر إليه في أمورهم، وكذا في كل عصر من بعد ذلك، ولم يترك الناس فوضى في عصر من الأعصار، ولم يترك الناس فوضى في عصر من الأعصار، واستقر ذلك إجماعا دالا على وجوب نصب الإمام. يبقى هنا بيستدل بالإجماع العملي. شكرا. تسلم لي. تسلم لي. بيستدل بالإجماع العملي على أن الصحابة لما ابتدروا إلى مبايعة سيدنا أبو بكر فده دل على أن القضية لا تقوم من دون إمام، وأنهم استمروا على هذا العمل وتنازعوا في هذا الأمر، وإن لم يصرحوا بالحكم الشرعي ولكن هم بادروا إليه أصلا. واضح. فهنا ده بنسميه إجماع عملي. وقد ذهب بعض الناس إلى أن مدرك وجوبه العقل، وأن الإجماع الذي وقع إنما هو قضاء بحكم العقل فيه. قالوا وإنما وجب بالعقل لضرورة الاجتماع للبشر واستحالة حياتهم ووجودهم منفردين، ومن ضرورة الاجتماع التنازع لازدحام الأغراض، فما لم يكن الحاكم الوازع أفضى ذلك إلى الهرج المؤذن بهلاك البشر وانقطاعهم، مع أن حفظ النوع من مقاصد الشرع الضرورية. وهذا المعنى بعينه هو الذي لاحظه الحكماء في وجوب النبوات في البشر، وقد نبهنا على فساده، وأن إحدى مقدماته أن الوازع إنما يكون بشرع من الله تسلم له الكافة تسليم إيمان واعتقاد وهو غير مسلم. دي الفقرة اللي احنا قريناها المرة اللي فاتت. طبعا بعض الناس هنا إشارة إلى الجاحظ من المعتزلة والإثنى عشرية من الشيعة عموما، الإثنى عشرية والإسماعيلية والفلاسفة. وبعد كده بيقول وهذا المعنى بعينه هو الذي لاحظه الحكماء يعني الفلاسفة، تمام، في وجوب النبوات في البشر، وقد نبهنا على فساد الفصل اللي احنا قريناه سريعا في اخر المرة اللي فاتت، قلنا ان هو ذكروا انهم نفس الاستدلال، هم مدوا الاستدلال دوت للدليل على ايه، على وجوب النبوات، وأن إحدى مقدماته أن الوازع إنما يكون بشرع من الله تسلم له الكافة تسليم إيمان واعتقاد وهو غير مسلم. يعني المقدمة ديت غير إيه مسلم، أن الوازع دوت أن يكون الوازع هو الشرع هو غير مسلم، لأن الوازع قد يكون بسطوة الملك وقهر أهل الشوكة، ولو لم يكن شرع كما في أمم المجوس وغيرهم ممن ليس له كتاب أو لم تبلغه إيه دعوة. فالفقرة اللي احنا رناها المرة اللي فاتت قال ان ما احنا عندنا امم كتيرة قامت لها حضارة وغيرها وما عندهاش شرع ولا حاجة، والنبي بمجرد السطوة مجرد قوة السلطان رفع التهارج ده. فبيقول فكأنه سلم ليهم ان رفع التهارج مطلوب ورفع التنازع دوت مطلوب، ولكن هو نازعهم في هل يحصل رفع التهارج بالنبوات وبالشرائع ولا يحصل بايه بسلطان وازع في القضية اللي هناك. ماشي. أو نقول يكفي في رفع التنازع معرفة كل واحد بتحريم الظلم عليه بحكم العقل، فادعاؤهم أن ارتفاع التنازع إنما يكون بوجود الشرع هناك في مسألة النبوات ونصب الإمام هنا غير صحيح. وركزوا على الاستدلال ده لأن هو ده بعيني هو استدلال الأصم اللي هنشير إليه كان شوي، تمام. فهو بيرد عليهم بيقول انتوا بتقولوا انها واجبة ليه؟ علشان رفع التنازع من باب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، فبتقولوا ان رفع التنازع لا يتم الا بوجود شرع فيقتضي وجود انبياء ووجود ملوك يطبقوا الشرع ده. فاحنا بنقول لهم لا، رفع التنازع ممكن ما يفتقرش الى انبياء، يفتقر الى ملوك فقط يحملوا الناس على الايه، على السياسة وعلى هذا الامر هناك، فأسقط وجوب النبوات عقلا. هنا بيقولوا حتى الملوك ما يفتقرش إليهم في إقامة الشرع، وإنما ممكن يكتفى في إقامة العدل عذرا أو دفع الظلم، إن كل واحد يعرف إن إيه إن عليه إن هو واجب عليه ترك الظلم أو كده، فالناس تلم نفسها. فدوت الاستدلال بتاعه. بل كما يكون يعني ال رفع التنازع دوت بنصب الإمام يكون بوجود الرؤساء أهل الشوكة. صحح عندك، تمام، أهل الإيه؟ أهل الشوكة. أو بامتناع الناس عن التنازع والتظالم، فلا ينهض دليلهم العقلي المبني على هذه المقدمة. يبقى هنا بيسقط أنهي دليل؟ الدليل العقلي، فدل على أنه مدرك، فدل على أن مدرك وجوبه إنما هو بالشرع وهو الإجماع الذي قدمناه. واضح؟ يبقى هو هنا بيناقش فكرة أنه هل وجب بالعقل ولا وجب بالشرع. والمسألة طبعا طويلة الذيل، يعني من أقدم الناس اللي لقيتهم تكلموا فيها باستفاضة شديدة الإمام البقلاني في كتابه عن الإمامة الكبرى. هو مفقود ما طبعش منه غير الجزء الثاني اللي هو بيبدأ بالكلام على خلافة سيدنا علي في مجلد ضخم حوالي 800 صفحة يعني، والجزء الأول للأسف مفقود. وبرضو أطال النفس جدا القاضي عبد الجبار في المجلد 20 من المغني. وتقريبا يعني الإمام الجواني عقد الغياسي على كتاب البقلاني، يعني نفس مسائل البقلاني اللي ذكرها في كتابه عن الإمامة الكبرى أو المناقب الأئمة الأربعة مطبوع بهذا الاسم اللي هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. كل المسائل اللي أثرها الجواني في بعد كده في الغياسي هي تلخيص من هذا الكتاب. فأواخر عقد مسائل كتير على فكرة تسلط بعض السلاطين والمسائل دي كلها. وفي أوائله طبعا المفقودة ذكر كتير جدا من أحكام الإمامة. وإن كان طبعا الجواني زي ما احنا عارفين يعني هو كالملخص دايما لكلام البقلاني والمناقش ليه طبعا، فهو مش متابع ليه متابع تام يعني. لكن أطول اثنين أطالوا النفس في المسألة ديت هما البقلاني والقاضي عبد الجبار المعتزلي. فاللي حابب بقى يروح يقرأ فيها. وقد شذ بعض الناس فقال بعدم وجوب هذا النصب رأسا، يعني ما فيش وجوب أصلا لإمامة ولا يحزنون لا بالعقل ولا بالشرع. بيقول ما تتخنقوش، متخنقين انها وجبت بالعقل ولا بالشرع، هي مش واجبة اصلا. منهم الاصم من المعتزلة وبعض الخوارج وغيرهم. والواجب عند هؤلاء انما هو امضاء احكام الشرع، فاذا تواطأت الامة على العدل وتنفيذ احكام الله تعالى لم يحتج الى امام ولا يجب نصب. وهؤلاء محجوجون بالإجماع، والذي حملهم على هذا المذهب إنما هو الفرار عن الملك ومذاهبه من الاستطالة والتغلب والاستمتاع بالدنيا، لما رأوا الشريعة ممتلئة بذم ذلك والنعي على أهله ومرغبة في رفضه. وبعدين بدأ يرد على هذه الفلسفة. بس هنا هنلاحظ هو بيرد على، يعني بيقول إنهم حملهم على منع وجوب الإمامة ما لاحظوه من ذم الشرع لسطوة الملك وغيره. فبدأ يرد عليهم ان الشريعة ما بتذمش الملك لذاته الى اخر الكلام. هنا هتلاحظ ان هو نقل للدع لحكمهم شبه صحيح، ان هم قالوا بعدم الوجوب لانهم قالوا بوجوب عدم النصب. فاهمين الفرق؟ فهو دعوة اخص، لان هو بيرد على من ادعى وجوب عدم النصب، وهم ما ادعوش وجوب عدم النصب، وإنما ادعوا عدم وجوب النصب. قالوا لأن هو بيتم من باب ما لا يتم الواجب إلا به، فهو يتم بغيره. فعلشان كده قال الأصم في حكاية مرة اللي فاتت أشرنا للكلام ده سريعا، اللي حكاية أبو الحسن في المقالات عن الأصم، إن هو قال لو توطأوا على دفع الظلم وعلى إقامة العدل فيما بينهم يبقى احنا مش محتاجين لإمام. وده يعني ملائم لنقله، لأن هو قال والواجب عند هؤلاء إنما هو إمضاء أحكام الشرع، فإذا توطأت الأمة على العدل وتنفيذ أحكام الله تعالى لم يحتج إلى إمام ولا يجب نصب. لغاية هنا ما عندناش إشكال، النقل شبه سليم أو جيد، لكن التعليل بعد كده هو تقريبا الإمام ابن خلدون بيتبرع بالاستدلال يعني أو بالتبرير لمذهبهم، لكن هم ما ذهبوش إلى هذا المذهب. ثم كانت دعوة أو مناقشته لدليل أخص، وهو كأنهم بيقولوا بعدم الوجوب. واعلم أن الشرع لم يذم الملك لذاته ولا حظر القيام به وإنما ذم المفاسد الناشئة عنه من القهر والظلم والتمتع باللذات. ولا شك أن في هذه ولا شك في أن هذه مفاسد محظورة. صلحوها عندكم، يعني هتمشي برضه أن في هذه مفاسد ومحظورة، تمام؟ ولا شك في أن هذه مفاسد محظورة، وهي من توابعه، كما أثنى على العدل والنصفة وإقامة مراسم الدين والذب عنه وأوجب بإزائها الثواب، وهي كلها من توابع الملك. فإذا إنما وقع الذم للملك على صفة وحال دون حال أخرى، ولم يذمه لذاته ولا طلب تركه كما ذم الشهوة والغضب من المكلفين، وليس مراده تركهما بالكلية لدعاية الضرورة إليهما، وليس مراده تركهما بالكلية لدعاية الضرورة إليهما، وإنما المراد تصريفهما على مقتضى الحق. وقد كان لداود وسليمان صلوات الله وسلامه عليهما الملك الذي لم يكن لغيرهما، وهما من أنبياء الله تعالى وأكرم الخلق عنده. ثم نقول لهم إن هذا الفرار عن الملك بعدم وجوب هذا النصب لا يغنيكم شيئا، لأنكم موافقون على وجوب إقامة أحكام الشريعة، وذلك لا يحصل إلا بالعصبية والشوكة، والعصبية مقتضية بطبعها للملك، فيحصل الملك وإن لم ينصب إمام، وهو عين ما فررتم منه. فبيقول طالما أنتم عايزين تقيموا أحكام الشريعة، ما هي مش هتقام إلا بالعصبية والشوكة، وإحنا قررنا أن العصبية والشوكة مفتقرة إلى الإيه؟ إلى الملك. خدت بالك هو صرح بالدعوة بتاعتهم على وجه خاطئ، اللي هو ثم إن هذا الفرار عن الملك بعدم وجوب هذا النصب لا يغنيكم إيه شيئا، فبرضو صرح بفكرة عدم وجوب الإيه النصب، في حين إن الاستدلال بتاعه على وجوب عدم النصب وهم ما بيقولوش إيه، ما بيقولوش كده، واضح. فبعد كده شرع في الشروط في هذا الإيه، شروط هذا المنصب، صفحة 567، وهي أربعة: العلم والعدالة والكفاية وسلامة الحواس والأعضاء مما يؤثر في الرأي والعمل. واختلف في شرط خامس وهو النسب الإيه القرشي. مبدئيا احنا كأحناف يعني لم نشترط العلم ولا العدالة ولا القرشي، تمام، ماشي، بنشترط فقط سلامة الحواس، تمام، يعني ان هو يكون قادر على التصرف بنفسه، والشوكة، تمام. اما العلم والنسب والعدالة فكلها ما بتشترطش. فنمسك واحدة واحدة. اللي نقله الامام الرافعي عن الامام الشافعي ان هو اشترط طبعا التكليف بالاسلام، دي بنوافقه فيها، ما ذكرهاش هنا، والحرية دي برضو بنوافقه فيها، وان هو يكون عالم مجتهد، يعني هي حاجة واحدة، والشجاعة دي ما ذكرهاش هنا الامام ابن خلدون، وسميعا بصيرا ناطقا اللي هي سلامة الحواس والاعضاء اللي هو ذكرها هنا قرشي. واجبل ذاتها طبعا اهل السنه، شرع اوجب، هما مش معللينها بدفع الظلم، دفع الظلم ده معنى عقلي، هما ما اوجبوهاش على استدلال عقلي وانما اوجبوها على استدلال سمعي. غيرها ايه؟ مش فاهم ايه غيرها دي. هي وجبة غيرها منفعة المال، هي وجبة بالشرع عند اهل السنة، ولكنها وجبة وجوب الوسائل، علشان كده قالوا اذا عجزنا عن اقامة الخليفة بنقيم اي حد مكانه ويقوم بنفس شروطه، لكن هي وجبة لذاتها لانها الدليل دل عليها هي بذاتها، تمام. ولكن الواجبات احنا اي فقيه بيقسم الواجبات لواجبات لذاتها واجبات لغيرها، تمام، لكن الدليل ده زي الوضوء، الوضوء ثبت لذاته، ولكنه لما نظرنا في الأدلة لقيناه مش مطلوب لذاته وإنما مطلوب لإيه؟ للغير. لكن اللي بيقول بالوجوب العقلي هو اللي قال إنها واجبة لغيره، هو ده مذهب الجاحظ والفلاسفة. إحنا والمعتزلة كمان بنقول إنها واجبة لذاتها، إن الإجماع هو اللي دل. فأول واحدة اشتراط العلم ديت اللي هي مسألة الاجتهاد، بنوها على ان هو منفذ لأحكام الله تعالى. تفتكروا دايما ان القانون هو الفقه او احكام الشرع، لان هي الخلافة هي تصرف بمقتضى الايه، بمقتضى الشرع، فبالتالي لا يتصور ان الحاكم وهو منفذ لأحكام الشرع ان هو يكون جاهل بالايه بالشرع. وقالوا أنه هو لو افتقر في بيان الشرع إلى غيره لكان مقهورا تحت إيه؟ تحت غيره. حتى صرحوا بكده قالوا الفقهاء حيلعبوا بي. تمام، يعني ممكن يجي المشايخ إيه؟ يودوه في داهية ويحللوا له الحلال ويحرموا له الحرام، ممكن على مزاجهم كمان أو على مزاجه على حسب مين فيهم الأقوى. تمام، فقالوا فتفسد فكرة التبعية أو فكرة الاستقلالية اللي في الإيه؟ اللي في المطلوبة في الإمامة أو في الكفاية، لأنه هو مش هيقضي معلم تنفيذ مسألة إلا بإيه؟ إلا بالرجوع إلى الشرع. فبالتالي يبقى المتولي على الحقيقة هم الإيه؟ المشايخ أو هم الفقهاء. وده على النقيض من التصور أصلا بتعاهلات الفقيه أو الكهنوت أو الحاجات دي كلها. حطان هيقول لك طب ما أنتم قلتم مش عايزين ولاية فقيه، بس خليتوا الحاكم نفسه هو الإيه؟ هو الفقيه. فهي القضية، لأن الفقه هنا ما هوش أمر سري، وإنما هو علم لو درسته تمام هيبقى عامل كأنه محو الأمية، كذا ما احنا بنشترط في الرئاسة مثلا ولا في غيرها ان هو يكون مثلا يجيد القراءة والكتاب، فكذلك يجيد العلم اللي هو اسمه ايه فقه إسلامي. طبعا لازم تستحضروا ان ادبيات جان جاك روسو مش جان جاك روسو، انا اسف، نظرية اللي هي الفصل من السلطات والحاجات دي كلها مش حاضرة في التراث اصلا القديم تماما، لان هو الخليفة بتبقى جميع الولايات مستمدة منه، فولاية القضاء وولاية تسيير الجيوش وولاية الحبس وغيرها من الخليفة، وفي نفس الوقت الخليفة نفسه بيخضع ايه بيخضع عليها، فهي علاقة رايحة جاية كده. فالقضاء بيستمد ولايتهم من الخليفة والخليفة بيخضع للايه للقضاء. لكن فكرة ان هو السلطة التشريعية منفصلة تماما عن السلطة التنفيذية او مستمدات، والتلاتة منفصلين عن اسمها دي السلطة الثالثة كانت القضائية. تمام، فدوت كلام ما يمشيش حتى مع الشريعة الإسلامية بسبب بسيط، انها ان الشريعة هي جزء من يعني هي امر سابق على الدولة، يعني مش انت اللي هتنشئه، بخلاف النظم الحديثة انت اللي محتاج تطلع التشريعات ديت او توجد التشريعات، طبعا في مساحة معينة، وإلا ففي مساحة ما فيش اشكال فيها المرور وغيرها من الايه من الحاجات دي. هنشوف علشان كده يعني في النموذج الإيراني لما هنيجي نتكلم عليه إن شاء الله، عملوا فكرة إن بقى فوق المجلس الشعب في لجنة الفقهاء، الست فقهاء اللي بيعينهم إيه الولي الفقيه، يعني بيعين تحتي ستة، وما دولت اللي هم لجنة اللي بيراجعوا الإيه القوانين كلها وبيناقشوها، اللي هم تقدر تقول هم اللي يقدروا يوقفوا أي قانون أو يمشوا أي إيه اي قانون او يفسروا اي قانون، فهم تقريبا سلطة فوق المجلس الشعب عندهم يعني. ليه؟ لان هو عايز يراعي فكرة حكمية الشريعة او فكرة ان القانون مستمد من الشريعة عنده، وفي حين ان النواب عندهم الشرعيين، فبالتالي استحدث هذه الفكرة. هنشوف نتكلم عليها ونعلق عليها بما يليق يعني ان شاء الله. فدوت المعنى اللي اشترطه الجمهور، فقالوا لأن التقليد نقص والإمامة تستدعي الكمال في الأوصاف، تستدعي الكمال في الأوصاف والإيه والأحوال. الأحناف قالوا إن العلم ما هوش شرط، وإنما يحدث، وهي طبعا نفس المسألة مبنية على مسألة تولية القاضي. عندنا برضو لا نشترط في القاضي إن هو يكون عالم، وإنما يكفي فيه إن هو يكون مقلد، لأن طبعا المقلد ما بنسميهوش عالم، إنما العالم هو الأخذ الأمور من العالم هو المجتهد يعني. تمام، فالتقليد على الأصح ليس بإيه ليس بعلم، يعني كل اللي احنا بنتعب فيه ده في الآخر دوت ما يعتبرش علم عند اللي عند العلماء. فقالوا ان هو يستعين في قضية العلم بالمفتي، لان كان في دايما اعوان القاضي، يعني اعوان القاضي بيبقى جنبه الايه المفتي، وكذلك الخليفة يستعين بالايه بالمفتين. اما فكرة انهم يتسلطوا عليه فقال هم مش هيتفقوا، ممكن يبقى ليه اكثر من كذا مستشار واكثر من كذا فقيه، ويكون هو له شيء من النظر فبيأخذ من هذه الاقوال، فبالتالي مش هيخضع لفقيه واحد او مش هيسلم نفسه لايه لفقيه واحد. فديت النقطة الايه الاولانية. وقالوا ان هو فكرة التسلط ديت ورد في كل حاجة يعني، لان احنا لو اطردناها ما معنى كده ان هو مش هينفع يعين وزراء ولا هينفع يعين محافظين ولا اي ولا امراء جيش ولا غيرها. ليه؟ لان دولت كلهم هيتسلطوا على مناصبهم وهو مش هيقدر يخش في تفاصيلهم. ففكرة التسلط حلها ان هو يكون منتبه فقط مش اكتر، وإلا فمحدش يقدر يمنع ان كل ذو فن يتسلط في ايه في فنه، وهو استحالة الخليفة يكون متقن لكل فنون الحكم يعني. تمام، لأن فنون الحكم متشعبة جدا. حاكمة ما هو ما هل ما نعم، وبرضه لما واحد يقول له التقرير في عدد الجند وعدد ما اعرفش ايه، برضه على اساس هيتخذ القرار بتسيير الجيوش او عدم تسيير الجيوش. فبرضه الفنيات زي الفقهيات بالظبط، فعلى هذا الاساس هياخد القرار. فبالتالي التسلط ده متصور في كل صنعة. تمام، مش ان الشريعة هي الاساس في الشرعيات والفنيات هي الاساس في الفنيات، فهل هنلزمه بقى ان هو يكون متقن لكل حاجة؟ ما معنى كلمة ان الشريعة هي الاساس؟ ما في حاجات كتيرة بيمضيها حاجات فنية مش شرعية يعني. هو مش قاعد طول حياته عمال يطلع قوانين، ده بالعكس، ده هو معظم شغله اصلا ما بيبقاش تشريع. تمام، ده معظم شغله بيبقى تنفيذ واجراء الجيوش وتولية الولايات ومحاسبة الناس والحاجات دي كلها. فان لاحظنا تسلط المشايخ في الفقه يبقى لا محالة لازم نلاحظ تسلط اهل الصناعات في صناعته، وساعتها يبقى نوجب على ان الخليفه ده يبقى سوبرمان. تمام، معاه كل الصناعات ومعاه كل الفنون ومعاه كل حاجه ويقدر يمارسها بنفسه، ده شبه محال. فقالوا يبقى هو بيستعين له اعوان، الاعوان دولت خايف تتسلط عليهم، انتقي من الامناء ونوع فيهم واستمع لاكثر من واحد وشاورهم سرا، ما تشاورهمش في مكان واحد او تمام علشان ما يعملوش بطيئة عليك او حاجه زي كده. بس هو ده الحاجه اللي تضمن لك الايه عدم التسلط، او تعمل زي ما بدأوا يعملوا في الدولة العثمانية الأخيرة، انك انت تحط لجنة وتحط تبقى هي ديت التشريعات وديت هي الايه القانون الثابت، او زي ما بدأت تتجه السلاطين في العصور المتأخرة لفكرة الالزام بمذهب. لان طبعا القضية اتطورت، كانت قبل كده الخليفة مجتهد مطلق زي سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر وقاضي شريح وغيرهم، بعد كده بدأ يولى على شرط المذهب، وبعد كده بدأ يولى على شرط الراجح في المذهب، وبعد كده بدأ يقنن لي مسائل معينة هي ديت اللي يفتي بيها زي ما جالت الأحكام العدلية مثلا في المذهب الحنفي. فهنا دي كلها محاولات لمعالجة ان احنا حالة الايه السيولة اللي كانت بتبقى دايما في الفقه، لكن ده لا يقتضي ان الحاكم نفسه يكون ايه ملم بهذه الأشياء بنفسه. طبعا احنا ما بنقولش ان هو يجب ان هو ما يكونش عالم، احنا بنقول مش شرط صحة، لكن اكمل طبعا ان هو يكون مجتهد او فقيه او مشارك كمان في الايه في الفقه، ده حاجه محدش يكرهها يعني. الشرط الثاني العداله، الا انه منصب ديني ينظر في سائر المناصب التي هي شرط فيها، فكان اولى باشتراطها فيه. احنا عندنا مذهب لطيف كده تمام، ان احنا بنجيز شهاده الفاسق وقضاء الفاسق وولايه الفاسق. تمام، فبنقول ان شهادته ما بتردش لذاتها، وانما بترد لتبين كذبه، وده نص الايه بتقول ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ما قالتليش ايه اردها. علشان كده قالوا اذا ثبت في مروءه الفاسق في الشهاده او صدقت ان هو من اهل الشرف ممن لا يحمله شرف على الكذب بنقبل شهادته في باب الايه الشهادات. فاحنا خدنا بظاهر الايه ظاهر الايه، فبنقول ان الفسق في ذاته مش هو عله الرد، وانما عله الرد ان هو يحمله على الكذب، فاذا ثبت ان هو ما بيكذبش لشرفه او لمنزلته بتقبل ايه شهادته. عشان كده اجزنا النكاح بشهاده الفساق، قلنا ان المطلوب هو وجود الشهود والشهود تحققوا، اما سماع الشهاده فده امر تاني. احنا ما بنشترطش سماع الشهاده حال عقد الكتاب او كتب الكتاب، فاهمين المعنى، وانما بنشترط سماع الشهاده حال التنازع. وحال التنازع ممكن يكون يتابه، لان احنا باتفاق يصح تحمل الشهاده للكافر، في بنفرق ما بين تحمل الشهادة وما بين أداء الشهادة. تحمل الشهادة أن أنا أسمع الحادثة أو أشوف، فده يكفي فيها العقل فقط حتى ما يشترش فيها البلوغ. زي قلنا القصة الشهيرة بتاعت أبو سفيان لما حكى قصة هرقل وحواره مع عظيم الروم، كان هو كافر ساعتها وحكاها لنا بعد كده لما كان إيه مسلم. وكتير من الصحابة كانوا بيحكوا حاجات حصلت لهم في الجاهلية وبنصدقهم فيها. ليه؟ لأنه العبرة بوقت الإيه، بوقت الأداء. أما التحمل يعني حال سماع مشاهدة، إن هو شهد حادثة مثلا أو حادث سرقة وهو كافر، مفيش إشكال. يوم ما بقى يجي يؤدي الشهادة لازم يبقى ساعتها إيه مسلم، لو هو بيؤدي الشهادة على مسلم. فبالتالي إحنا قلنا في كتب الكتاب أو في عقد النكاح الشرع اشترط شاهدين، تمام، ودولت اسمهم شاهدين. كون ان انا برد شهادتهم بعد كده دي قضية تانية، فهم يشهدوا يتحملوا الشهادة، يجوا يشهدوا لي يقولوا لي اقول لهم ايه مش هقبل شهادتكم للفسق، روحوا توبوا وتعالوا، تمام. او وقت ما يجوا ممكن، لان ممكن يثبت بحاجات تانية بعد كده النكاح، لان هنشوف في كتاب النكاح ان شاء الله في القدوري او غيره هنشوف ان ان ان هو بيثبت بالتسامع وبيثبت بحاجات تانية، وممكن يكونوا دول تابوا اصلا او ماتوا اصلا والكلام ده كله. فدوت ومن هذا المبدا برضو اجازنا ولايه الايه، ولايه القاضي الفاسق، تمام، لان هي قلنا ان ولايه القضاء مستمده من ولايه الشهادة، تمام، ولاية القاضي مستمدة من ولاية الشهادة. يعني كل عشان كده قلنا كل من جازت شهادته في مسألة جاز قضاءه، فعشان كده بنجيز قضاء المرأة في المعاملات المالية. ليه؟ لأنها يجوز شهادتها في المعاملات المالية، فالشرع لما أذن لها في الشهادة وده نوع من الولاية أجاز لها الإيه؟ القضاء. كريهوها المتأخرين لعلة تانية، وهي الظهور والبروز، وأنها تضطر تقعد مع الحرامية ومع النصابين وتقعد تتناقش معهم، فكريهوها لهذه العلة مش لأنها ليست من أهل الإيه؟ الولاية. فبالتالي إحنا بنقول ولاية الشهادة، ولاية القضاء فرع من ولاية الإيه؟ الشهادة، لأنها ثابتة بنفس شروط ولاية الإيه؟ الشهادة. فكل من جازت شهادته جاز إيه؟ قضاء. والإمامة زي القضاء، بس إيه عندنا زي القضاء ما فيش أي فرق، تمام. ماشي. هو لا يعمل بمقتضى فسق، يعني لا يعمل في القضاء بمقتضى فسق. نفس الكلام، ولكن ان تولى فهو صحيح لانه من اهل الولايه، تمام. ولكن بنقول لو تولى مع الفسق دوت بيقسم اللي ولاه، تمام، ويقسم هو لو تولى، الا لو كان ما بيعملش مقتضى الفسق دوت. طبعا المذهب قلنا دايما في مساحه حيه شويه في فكره المفتبي. فكان في فقيه كبير اسمه المولى ابو السعود، ده فقيه كبير في الدولة العثمانية، كان مفتي الخلافة العثمانية، عمل حركة لطيفة جدا ان هو كل ما لقى تنازع الفقهاء في تصحيح المذهب في مسائل كتيرة، فكان يعمل ايه، راح جمع مجموعة فتاوى رأى انها هي المعتمدة في المذهب وعرضها على السلطان اللي هو الخليفة العباسي او الحاكم العباسي العثماني، وخليه يوقع عليها، تمام. فبقت ساعتها قانون ملزم، يعني دي من عمليات التقنين المبكرة جدا، يعني هو متسميات ساعتها بمعروضات المولى أبي السعود، لأن ابن عبدين والحسكفي بينقل منها، ابن الحسكفي تحديدا بينقل منها، تمام، يقولوا في معروضات المولى أبي السعود. إيه معروضات المولى أبي السعود؟ دي مسائل رفعها للإيه؟ للخليفة العثماني، خليه يوقع عليها، بقت ملزمة بحيث أن تلزم جميع الفقهاء. هي للأسف عدت أدور عليها لغاية ما لقيتها، لكن للأسف طلعت باللغة التركية القديمة، يعني تمام، مش بالعربية. فتاليا الحسكفي كان بيقرأ باللغتين، فإيه عشان كده كان بينقل منها. فهنا المولى أبو السعود راح قال القضاة في زماننا بقوا كلهم بيبوظوا الدنيا، فقال راح رفع الفتوى بتاعته من ضمن المعروضات بتاعته، قال يبقى على منع تولية القضاء الفساق، وخلى الخليفة العباس العثماني ايه يوقع عليه، وقال ان بقى المفتبي عدم جواز تولية الايه القضاء بهذه الصفة. جبنا عبدين قال له الامر عم وطم، تمام، ما بقى مش هنلاقي واحد دلوقتي على غير هذه الصفة. فبالتالي ابن عابدين قال لهم كمتأخر بعدي يعني بحوالي 200 سنة ولا 300 سنة، قال بقت الفتوى على القول القديم. رجعنا تاني للقول الايه، للقول القديم، لان المولى ابو السعود كان عايز يضبطها شوية، بيقول لما جينا نضبطها مش هنلغي القضاء بالكلية، ماشي، فرجعوا على القول الايه، على القول القديم. طبعا بيذكروا بقى في مسألة بعد كده في كتاب القضاء ندرسها بقى ان شاء الله احنا ويحكم ربنا، في مسألة لو القاضي بقى حكم بالجور او حكم بشهادة الزور او حكم بالرشوة او غيرها، دي مسائل فرعية بقى تتفرع في المسألة دي لما نجي لها ان شاء الله في الفقه في كتاب القضاء. فدوت معنى العدالة، فعشان كده الاحناف ما اشترطوش العدالة. من اللطفاء الطرسوسي، تمام، الطرسوسي ليه كتاب لطيف جدا بيضحكني بصراحة، يعني اسمه تحفة الترك فيما يعمل في الملك. طرسوسي فقيه حنفي شامي على ما أذكر، يعني كان معاصر للسبكي، للإمام السبكي، وليه فتاوى مشهورة. هو الكتاب أشبه بإيه، يعني محاولة إقناع أن هو الخليفة أو السلطان يعني أن هو اشتغل بالمذهب الحنفي، فهو بطريقة كوميدية جدا، يعني طريقة المفاخرات دي دايما بتضحكني أصلا في المذاهب يعني. فهو بيقول له أنك أنت ما ينفعش تشتغل بالمذهب الشافعي، لذلك أنت لو اشتغلت بالمذهب الشافعي هيحصل لك واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة، وقعد يرص له يجمع له المسائل اللي هو هيتضر منها، تمام، حوالي 12 مسألة، بيقول ما حد شفتش حد جمعها في حتة واحدة غيري. فكان من ضمن الوسائل مسألة القرشية اللي هنتكلم عليها كم شوية، ومسألة الايه العلم ومسألة العدالة، تمام. فبيقول فمعنى كده انه وبيقول وبناء على كده ما ينفعش تولي حتى القضاء الشافعية، لانهم شايفين اصلا ولايتك فاسدة، تمام، وشايفين انك انت وشايفين انك انت معزول، وقعد ايه يتكلم فيه. فهو كتاب لطيف موجود بأسطوره. الفسق المشهور، معنى الفسق هو المواظبة على الصغائر مع المجاهرة بها أو الإتيان بالكبائر، تمام، ده المعنى المشهور في الايه في الفسق المسقط للعدالة، تمام، المواظبة على الصغائر مع المجاهرة بها، المشعر بقلة المروءة أو قلة حماية الدين، أو الإتيان بالايه بالكبائر. نعم، الكبائر ولو مرة واحدة طالما ثبت، تمام، ثبت عليه أنه هو زاني أو غيره. لا، ما عندنا بنفرق ما بين المعنيين دولت. بالضبط، لما ساقط المروءة دوت مشعر بتهاونه في الدين، فدوت نمنع ولايته لهذا المعنى. لكن فاحنا مفرقين ما بين المعصية وما بين ان هو متهاون بالدين ام لا. لكن الإمام الجواني حاول يلطف من القضية بشكل كبير جدا، كأنه لاحظ فيها الأزمة العملية، ان هو ان احنا نلاقي واحد مستقيم العدالة دائما دوت. ففي الغياسي بدأ يحاول يعتبر ان مثلا ان الزلات اليسيرة، لان هو لاحظ ان احنا مشترطناش العصمة في الايه في الامام، فبيقول هنجيب منين امام او خليفة يعني ما بنمسكش عليه ايه غلط، بل قد تنزل المعصية الكبيرة الارتكاب الكبيرة ولو مرة منزلة الايه العثرة او منزلة الخطأ او كده. فحاول يلطف من معنى الفسق اللي احنا مشددين فيه في باب الايه الشهادات. فاحيانا يعني الفقه عمليا يتجه الى المذهب الحنفي، تمام، يعني احيانا ممكن يبقى النزاع نظري جدا، تيجي في وقت التطبيق العملي تلاقي كله بيقلب ايه حنفي، تمام، او يعني بيقلب اللي يمشي الدنيا يعني، تمام، مش قصدنا خصوصا المذهب الحنفي يعني. فهم جم تمسكوا في منصب القرشية او في شرط القرشية اللي هنتكلم عليه كمان شوية، وجم في التطبيق وفي الفتوى قالوا الا اذا تعذر فينصب للضرورة، تمام. فاخر الاخر قالوا هو جاء يبقى هو ولايته صحيحة من باب الضرورة، ما فيش غيره، هنعمل ايه. فبالتالي برضو لف ورجع للايه للمسألة، بس بعد احنا كنا جايبينها من اولها، تمام، يعني من غير ما نوسط مبدأ الضرورة يعني. فاحنا الفقيه يعني لما في العمل نفسه بيهنج يعني، ممكن يعني المثالية احيانا او التمسك بالمبدأ دايما المطلق احيانا يجي يحاول يطبقه عمليا يعجز، يعجز ليه؟ خلاص وقفت، تمام، القضيه مش عايزه تمشي، فيبدا ساعتها يلجا بقى للاستحسانات او للضرورات او الحاجات دي كلها. وده الجدليه القديمه ما بين المثاليه وما بين الواقعيه يعني، تمام. فالمذهب الحنفي مذهب يعني واقعي جدا من اولها يعني، في مسائل كتيره جدا يعني، وان كان في مسائل قلب فيها مثالي تماما يعني. سقوط المروءة ان هو مستهتر بالدين يعني، واحد متعرض للناس عمال يشتمهم وعمال يتبادل. لكن الفاسق ده زي مثلا بعض الناس المسرفة في الشهوات اللي تلاقي مثلا بيشرب خمرة او حاجة بس كنوع من الواجهة اللي يعني بيتعامل معها كأنها القهوة بتاعته يعني، زي الاجانب كده ما بيتعاملوا مع الخمرة. الاجانب مش كلهم يعني سكيرة بيمشوا يتطوحوا يعني، تمام. فممكن يبقى راجل محترم كل حاجة بس على طول ازالة خمرة في ايه، زي افلام الستينات والحاجات دي يعني لما بنشوفها. اعطى سقوط المروءة ده مثال بقى اللي هو عربيد يعني، اللي هو عمال بقى يسخر من الناس ويتحرش بالناس ويشتمهم ويتعرض لهم، ما عندوش حاجه تلمه لا اخلاق ولا لا ده كلام بقى ايه. دي حاجات المروءة دايما بيرجع فيها الى العرف يعني، ما تجيبوش بقى كلام المحدثين وتدخلوا الدنيا في بعضها بتلغبطه. فدوت الايه المعنى، معنى الايه العدالة. علشان كده دايما بننبهكم ان تلاقوا المأذون في كل كتب كتابي يقعد يقول لكم قولوا ورايا تبنا جميعا ورجعنا الى الله كله، وانتم مش عارفين اللي بيقول كده، تمام. بيقول كده علشان عند الجمهور ما بتصح الشهادة اي شاهد من الحضور دولت، لان كلنا في الساق، تمام. فبيروح متوبهم فيشهدوا وبعد كده تصاقوا براحتكم بقى. ماشي. فاخترعوها الناس يعني عشان يتوبوكوا بالعافية. أما الكفاية وسلامة الحواس ما فيش جدل كبير يعني، لأنها فيها نوع من الإيه؟ من العجز. وطبعا في تفاصيل بقى تطلب مثلا من الغياسي أو من غيره للإمام الجويني، هنتكلم بقى هل الصمم وهل الطرش وهل قطع الإيد وهل قطع الرجل، كل دي تفاصيل فنية بقى إمتى نقول عليه إن هو عاجز إيه حقيقة يعني. هنا بدأ يتكلم على نسب القرشي في صفحة 568. اتكلم عليها على مستويين، المستوى الفقهي والمستوى برضو الاجتماعي بتاعه، تمام. فالمستوى الفقهي الاجتماعي هنرجع له كمان شويه، لكن نخلص الجزء الفقهي في الكلام يعني. فهو في صفحه 568 بدا يعلل فكره القرشيه بنفس نظريه العصبيات بتاعته، فهنرجع نعلق عليها بعد قليل يعني. ففي صفحه 569 بدا يناقشها في الفقرتين اللي في النص ومن القائلين وبقي الجمهور. الفقرتين دولت بيناقش بيثبتها ايه فقهية. فبيقولوا من القائلين بنفي اشتراط القرشية القاضي أبو بكر الباقلاني. أنا بصراحة بقالي أسبوعين عمال أحاول أدور فين الباقلاني قال الكلام ده، أنا ما أعرفش، تمام. رجعت للتمهيد بينصرح باشتراط القرشية، ورجعت المناقب الأئمة مصرح باشتراط القرشية، رجعت لكل كتب الفرق اللي جت بعد الباقلاني، الفرق بين الفرق والشهرستاني والغيرها كلهم محدش حكى فيها قول الباقلاني دوت، ولا الإمام الجويني وهو حريص على نقل كل تفصيلة بيقولها الباقلاني. وقلت يمكن توهم وهي صوابها أبو بكر بن العربي، احنا بيتتصحف على بعض النساخ او غيرها، او يسبق القلم ويكتبه أبو بكر بن العربي بدل أبو بكر الإبق، اللي بيحصل الغلط ده كتير في التاريخ يعني. برضو لقيت مصرح في شرح الشفا بالإيه، في شرح عذرا السنة الترمذي باشتراط القرشية، فمعرفش ده يعني جيبه منين الإمام بن خلدون، معرفش بصراحة. الوحيد اللي مال شوية إلى عدم اشتراط القرشية الإمام الجويني في الإرشاد، تمام، قال وللاحتمال فيه مجال وسكت، تمام. يعني قال ذهب بعض النظار إلى أنه هو لا يشترط وللاحتمال فيه عندي مجال وسكت، يعني كان بيقول يعني إيه تحتمل النظر، تحتمل الإيه النظر. لكن كأنه ما قدرش يصرح صراحة بعدم اشتراط الايه القرشية. الإمام حنيفة المشهور عنه في كتب الماتوريدية ان هو بيشترط ايضا القرشية، ورواها النسفي في تبصرة الأدلة ذكر سند الإمام أبو منصور الماتوريدي في رواية ظهر الرواية. لكن صاحب المحيط البرهاني عندنا صرح في أول باب القضاء بعدم اشتراط القرشية، والمحيط البرهاني بيبدأ دايما بمثال ظاهر الرواية، فالظاهر ان ظاهر الرواية عندنا هو الايه هو عدم الاشتراط، هو ده اللي مشي عليه الطرسوسي في رسالة تحفة الايه الترك. المسألة اسمه ايه أبادي ابو الكلام أباد، ده من وزراء الدولة الهندية يعني، دي رسالة لطيفة كده طبعتها مكتبة اسكندرية، شفتها امبارح مع الراجل دوت. كان بيناقش فكرة القرشية، هو فقيه حنفي من الوزراء المتأخرين يعني في 100 سنة الأخيرة يعني، وهو راجل من المشاركين في العلم الحنفي أو الفقه الحنفي. فبيناقش كان بيقول ان اول من ادعى الإجماع على فكرة القرشية هو القاضي عياض، هو اللي ذكر فكرة الايه القرشية. لكن وقفت على نصين الاتنين بيدعوا الأقدم من القاضي عياض بيدعوا الإجماع، القاضي عبد الجبار في المغني بيدعي الإجماع، وأبو بكر بن العربي في شرح السنن الترمذي بيدعي برضو الايه الإجماع. لكن شككوا في الإجماع دوت، والتشكيك أول من شفته برضو القاضي عبد الجبار، ونقل الذهبي في سير أعلام النبلاء، وهو إن بيقول الإجماع فيه نظر. ليه فيه نظر؟ لأن سيدنا عمر لما مات أوصى بستة، تمام، في اثنين لو كانت عبارتهم بيقول هو لو أدركني أحد رجلين ثم جعلت إليه الأمر لوثقت به، سالم مولى أبي حذيفة وأبو عبيدة بن الجراح. وسيدنا سالم هو من الصخر، تمام، من الصخر، تمام، هو مولى يعني من طبعا عاطق، في هو من البدريين ومات في سنة 11 في موقعة اليمامة، مات شهيدا رضي الله عنه، هو مولى سيدنا حذيفة ماتوا في موقعة اليمامة، ولكنه هو ما هوش من العرب أصلا، تمام. فسيدنا عمر ذكر ان هو ايه بيقول لو أدركني لجعلت إليه ليه الخلافة، فقالوا ان ده دليل على ان هو فيه ان هو كان يرى سيدنا عمر جواز تولية غير القرشي من في ايه في في عصر. وزود عليها ابن حجر، بس انا ما شفتش الكلام ده معزول اي حتة برضو، ان ابن حجر فتح الباري ذكر ان برضو سيدنا عمر جعل ممن اليه من رأي سيدنا معاذ بن جبل، وان سيدنا معاذ بن جبل انصاري، بس انا ما عرفش هو جعل اليه من رأي فين، لان المشهور ان الستة طبعا كانوا سيدنا عثمان وسيدنا علي وسيدنا طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن ابي وقاص وعبد الرحمن ابن عوف، وكلهم قرشيين يعني. فانا ما اعرفش الامام الحجر يعني الاخرني قبل ما اجيلكم، انا قعدت اقرا ترجمه سيدنا معاذ بن جبل في السير واحاول اشوف مين يعني اين ذكر هذا الكلام، ما قدرتش اقف على ايه على كلام توثيق لكلام ابن حجر، فلعله سبق قلم او سهو وكان يقصد ذكر سالم فذكر سيدنا ايه معاذ. كان من الأدلة برضو اللي ذكرها ابن حجر، يعني ابن حجر كأنه بيمين إلى عدم الإجماع، بس يعني هم أحيانا دايما في لغة العلماء في المطولات وفي الشروح أو كده بيبقى عندهم نفس الإيه اللي هو يسير القضية ومش لازم يحسبها ومش يسيبك يعني. فبيقول مما أورده برضو إن إن إن أنا كتبت توصيف أن هو سيدنا عمر قال فيما رواه الإمام أحمد بسند الرجال وثقات، ده كلام ابن حجر، إن أدركني أجلي وقد مات أبو عبيدة استخلفت معاذ بن جبل، تمام. فيبقى كأنه قالها في سياق غير سياق الإيه غير سياق تولية الستة، واضح. فده برضو يقوي الدليل بتاع قصة سيدنا سالم. قصة سيدنا سالم شكك فيها الذهبي وقال سندها لين يعني فيه نين يعني، ولكن طبعا إذا استحضرت معها من المذهب الحنفي وحديث الإمام أحمد والحاجات دي كلها بيتقوى الأمر إن فعلا ما فيش إجماع. قالوا لعل الإجماع انعقد بعد سيدنا عمر يعني، لعلها كانت مسألة خلافية وبعد كده انعقد بها الإجماع. هنقول لهم هنا ساعتها امسك، لأن أول بعد عصر سيدنا عمر عصر مين؟ التابعين وعصر التابعين لا ينعقد من غير قول الايه، من غير قول الامام، لان الامام من اهل عصر التابعين ماشي. فعشان كده عندنا ان لا ينعقد اجماع التابعين من غير قول الامام ابو حنيفه، والامام ابو حنيفه لا يقول بهذا ماشي. فدوت الفكره. وبرضه ايد ابن حجر المساله او يعني قواها شويه بان هو بيقول لا يزال يعني الناس بتتسمى بالخلافه وهم مش قرشين، وضرب مثال بيقول بني عباد بالاندلس وبني عبد المؤمن. بني عباد دولت قعدوا من سنه 414 هجريا 484 هجريا في اشبيليه، بيتسموا باسم الخليفه تمام، ودولت ما همش قرشيين. اما بني عبد المؤمن فدولت دوله الموحدين بعد ابن تومر على طول، وقعدوا حوالي برضو 100 سنه قعدوا لغايه سنه 585 تقريبا، لغايه ما من 585 للسنة 624 برضو بيتسموا بالخلافة، لغاية ما بدأ نزاعهم الأدارسة في سنة 624. فهو ابن حجر كانوا بيشير إلى أن هو الزمن لا يكاد يخلو من الناس بتدعي الخلافة مع إيه؟ مع عدم القرشية. نفس الدليل على العكس اللي الإمام الجويني كان بيدعيه على فكرة القرشية هو في الغياسي. وفي الغياسي بيقول إن طلبنا الدليل على القرشية فبيقول حكاية الإجماع فيها ما أقدرش أمسكها، ما هيش ثابتة يقين. يقول فالسبيل إلى إثبات شرط القرشية أن احنا ننظر إلى عمل الناس، فبنقول أنهم عمل الناس من أيام سيدنا أبو بكر أنهم إيه لا يزالون يدعون النسب القرشي زي الفاطميين أو زي غيرهم، ولو ما كانش النسب دوت مشترط ما كانوش تكلفوا الإيه، ما كانوش تكلفوا الدعاء. فإذا لاحظنا أن غيره ما كانوش بيتكلفوا هيسقط هذه الإيه الدعوة، ونعارض التكلف دوت تكلف الدعاء دوت بأن احنا نقول إنما تكلفوه مش لاشتراط القرشية وإنما للدعاء المهدية أو للدعاء النسب إلى آل البيت، أو قضية آل البيت احنا عارفين أنها قضية بتمثل عاطفة شديدة عند الناس، فقط تؤيد مثلا زي الفاطميين أو غيرهم قد تؤيد دولتهم بإيه بقوة. فده الكلام كله في مسألة الإيه القرشية من حيث النظر. أما من حيث العمل كلهم برضو قلنا بيقلب عملي. يعني بيقلب عملي يعني شراح الإرشاد أو غيره قالوا إيه إن هو هي واجبة، ولكن عند التعذر هنعمل إيه، نجيب واحد ضرورة لأنه كلهم متفقين إنها لازم تمشي، ما فيش حد قرشي فيه الكفاية والعدالة لأنهم عندهم صفات مقدمة بالظبط، لأنها دي متعبد بها عند الجمهور. يعني بعضهم حاول يظهر معنى معقول المعنى في المعنى القرشية زي الناس في تبصرة الأدلة، فذكر معنى ضعيف شوية بس نقوله، يعني اللي هو قال إن هو نوع من حصر دائرة البحث. يعني إيه؟ يعني كان بيقول إن الأمة هتتسع، فكأن الشرع لما يحصر لك دائرة البحث في الفئة ديت فدوت إيه حيعينك عليه. يعني التعليل لا يخفى ضعفه، يعني أو هو وما ادعاش إن هو دي العلة، بيقول لعلها الحكمة فيه، وإلا فكلهم مصرحين بأن هو يكاد يكون تعبدي. ابن خلدون هنا مشي على نظريته، لقاها ماشية ومتوافقة مع إيه؟ مع نظريته. ليه؟ لأن قريش هم أهل العصبية والملك عنده بالعصبية، وقريش هم عصب العرب وأقوى قبيلة في الإيه في العرب، فبالتالي بدأ في صفحة 562 بدأ إيه ينظر للفكرة دي. حاضر حاجة. فبيقول إلا بس فلإجماع الصحابة يوم الثقيفة على ذلك، واحتجت قريش على الأنصار لما هموا يومئذ ببيعة سعد بن عبادة إلى آخر الكلام تمام. بيقول إلا أنه لما ضعف أمر قريش وتلاشت عصبيتهم بما نالهم من الطرف والنعيم وبما أنفقتهم الدولة في سائر أقطار الأرض لما توزعوا، يعني عجزوا بذلك عن حمل الخلافة وتغلبت عليهم الأعاجم، وصار الحل والعقد لهم عظما، فاشتبه ذلك على كثير من المحققين حتى ذهبوا إلى نفي اشتراط القرشية، وعولوا على ظواهر في ذلك مثل قوله اسمعوا واطيعوا وإن ولي عليكم عبد حبشي ذو زبيبة. فهو شايف إن المشكلة ما جاتش من عدم ثبوت الحكم، هو شايف ان الحكم ايضا ثابت، ولكن شايف ان الحكم ثابت لمعنى الايه العصبية. فحيبدأ يتكلم في اخر فقرة 569 ان ولنتكلم الان في حكمة اشتراط النسب ليتحقق به الصواب في هذه المسائل. فنقول ان الاحكام الشرعية كلها لابد لها من مقاصد وحكم تشتمل عليها وتشرع لاجلها. ونحن اذا بحثنا عن الحكمة في اشتراط النسب القرشي ومقصد الشارع منه لم يقتصر فيه على التبرك بوصلة النبي صلى الله عليه وسلم كما هو في المشهور، وإن كانت الوصلة موجودة والتبرك بها حاصلا، لكن التبرك ليس من مقاصد الشريعة كما علمت. فلابد إذن من المصلحة في اشتراط النسب وهي المقصودة من مشروعيتها، وإذا سبرنا وقسمنا لم نجدها إلا اعتبار العصبية التي تكون بها الحماية والمطالبة. فهنا بدأ يعني الفصل لطيف، اقروه لما تروحوا. فبدأ يذكر إنها معلولة بعلة، وهي فكرة العصبية ودفع التنازع. فآخر الفقرة خالص 570 بيقول: فإذا ثبت أن اشتراط القرشية إنما هو لدفع التنازع بما كان لهم من العصبية والغلب، وعلمنا أن الشارع لا يخص الأحكام بجيل ولا عصر ولا أمة، علمنا أن ذلك إنما هو من الكفاية، فرددناه إليها وطردنا العلة المشتملة على المقصود من القرشية وهي وجود العصبية. فاشترطنا في القائم بأمور المسلمين أن يكون من قوم أولي عصبية قوية على من معها لعصرها. فهو خلاها علم، ما خلهاش إيه حكمة، وقال يبقى العلة عندي بتشهد للنظرية بتاعتي اللي هي نظرية الإيه العصبية، فيبقى الحاكم أو الخليفة أن هو يبقى ذو عصبة أو قوة. هو نفس المعنى اللي اشترطه الإمام الجويني تمام في الغياسي، بس مش من طريق التعليل بالقرشية، وإنما من باب أنه هو يكون ذو كفاية ويكون قادر على دفع الايه الغير والحاجات دي كله، وأنه هو يبقى متغلب وقوي. ماشي، فدوت معنى الايه العصبية. يبقى قضية القرشية تنازع فيها عشان نلخص الدنيا. طبعا الشيعة هنتكلم عنهم بقى المرة الجاية إن شاء الله بالتفصيل، اشترطوا انها مش قرشية، دي تبقى في بني هاشم تمام، ومش في بني هاشم، تبقى في ناس معينة من بني هاشم تمام. والإمام أبو حنيفة ما اشترطهاش مطلقا وريح نفسه من بابها خالص، وهو من زمان نصين على فكرة ان هو السلطان بيبقى بسلطان اما بالبيع واستقرار امر ليه واما بالتغلب تمام. احنا ناس عمليين جدا تمام، فاللي يمسك نقول له ايه اهلا وسهلا تمام، طالما انت ايه استقر ليك الامر حيي لك الله تمام. فدوت الايه المذهب الحنفي. اما الشافعية فتعبوا نفسهم، قعدوا يثبتوا القرشية تمام، وبعد ما اثبتوها قالوا ايه لو عجزنا ولقينا ان القرشي مش هيعرف يعني يلم الدنيا، او ما لقيناش القرشي اللي متوفره فيه الشروط، من باب الضروره هنمشيها تمام. ما قدرتش اقف على حاولت اراجعها قبل ما اجي، ما قدرتش اطلع حكمها، بس غالبا يعني هم مع الجمهور يعني. ابن العربي مارس اجتهاد مطلق، مش بيحكي النظر يعني، لكن غالبا هو مع الجمهور يعني. ابن خلدون هنا مذهب شبه جديد شوية، وهو ان هو بيقول ان القرشية مش مطلوبة لذاتها، وانما مطلوبة لعلة العصبية اللي انا اقمت عليها اصلا الفكرة الولاية والملك، فبالتالي يبقى الحكم يدور مع علته وجودا وايه وعدما، وانما ذكر العلة في القرشية علشان هم اهل العصبية ساعتها، فاذا انتقلت العصبية الى غيرهم من الاجناس انتقلت معها الايه انتقلت معها العلة. طبعا بيرد عليه بعض الإشكالات، ده بناء لازم زي ما قلنا لكم مرة اللي فاتت ان احنا لازم نحدد هو كل طريق مشي في الاستدلال بتاعه ازاي. فاللي مشي في استدلال انها ثابتة بالاحاديث هيرفض الكلام ده، لان بعض الاحاديث ظاهرة في ان الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما اذا بقي اثنان ما بقي الامامة في واحد ما بقي اثنان من قريش تمام، او معنى الحديث يعني اذا الى قيام الساعة لو فضل اثنين تمام، ف فالإمامة في أحدهما يعني أو معنى ظهر الحديث. طبعا في كلام بقى في معنى الحديث وتأويله وثبوته والكلام ده كله، وإن بعض الأحاديث قدموا قريشة ولا تقدموا عليها وغيرها، فبعضها ظاهره ممكن يساعد ابن خلدون زي الأئمة من قريش وزي قدموا قريش، فده تحتمل التأويل، لكن بعضها اللي ظاهره إن هو ما بقي أسنان وغيرها مشكل على أصل ابن خلدون. لو قلنا أنه هو المسألة إجماعية زي ما سلكها الإمام الجويني في الغياسي أنها القرشية ثبتت بالإجماع، برضو حيسقط الاستدلال دوت، إلا لو هو استدل إن أنهم أجمعوا على القرشية للعلة مش للتعبد، ويعصر هذا الإيه؟ هذا الإثبات. بس احنا أصلا نزعنا في حصول هذا الإيه؟ هذا الإجماع. طبعا مهم جدا ان احنا نفرق بين المصطلحات، لان احنا بنفرق ما بين الخليفة وما بين السلطان، فالسلطان المتولي على ناحية ده باختفاق ما هوش الخليفة، وانما الخليفة ده اللي هو بيخضع ليه جميع الايه المسلمين زي الخليفة العباسي وزي الكلام ده كله. اما السلاطين اللي بيتولوا الانحاء فدولت ليسوا بخلفاء باتفاق، وانما دولت كالامراء، وباتفاق يجوز ولاية الامراء على الاقاليم، لان سيدنا عمر بعد سيدنا معاذ على اليمن، وسيدنا ابو هريرة وكثير منهم يعني بيبعتوا موالي، وبيبعتوا يعني موالي بعض عتقهم يعني او غيرهم ما بيبوش من ايه من قريش، فبالتالي الولاية على الأمصار نفسها باتفاق لا يشترط فيها. فالسلاطين أقرب ما يكونوا إلى الولاية على الأمصار في عصر الخلافة الراشدة وفي عصر الخلفاء. الكلام بدأ يظهر مرة تانية إمتى أو الجدل يعني هو الأمة مشيت بأنهي منطق، مشي بمبدأ القرشية مع النزاعات اللي حصلت ديت في سنة في الأندلس أو في غيرها لغاية العصر العباسي الثاني لما بدأت شوكة الايه الملوك او الخلفاء تضعف، فبدأت تظهر السلاطين، ولكن السلاطين كلهم حرصوا انهم يبقوا تحت الخليفة، ماشي، ياخدوا الاذن والولاء من ايه من ناحيته ويقدموا فروض الولاء والطاعة ليه، حتى وان كانوا هم المتصرفين فعليا لايه في الدولة زي السلاجقة وبعد كده زي المماليك في مصر. بعد سقوط الخلافة العباسية في التتار نقلوا الخليفة العباسي إلى القاهرة، بقى قاعد هنا على طول في الإيه في القاهرة، وبقى مين المتحكم فعليا؟ السلطان المملوكي اللي تحتيه، فهو بس إيه يوقع ويمضي ويصدر مراسيم ويحتفل بالسلاطين ويحتفل بالوزراء ويلقي عليهم الخلع والحاجات دي كلها، لكن المتصرف حقيقة في الديار كلها هو الإيه هو السلطان المملوك التركي دوت اللي تحتيه. فحتى هذه اللحظة تعتبر جدلية شرط الخلافة وشرط الولاية ماشية بشكل عملي. فالإمام الجواني هو راجل عملي جدا صرح بأن في الآخر السلاجقة ما انتوش فيكم شروط الخلافة، وهو يعني ربيب نعمتهم يعني لو صح التعبير أنه هو متربي في مدارسهم وحبيب لنظام الملك وقاعد معاه يعني وشديد القرب مع بعض، ولكن في الآخر راح جاء صرح وكتب أصلا ما ألفه له العقيدة النظامية والغياثي وغيره، كل ده ما ألفه أصلا عشان هدية لنظام الملك، لكن في نص الكتاب يروح مصرح بأنك أنت مش متوفر فيكم الشروط الإيه الخلافة. بس هنا ما عندهمش الأزمة القانونية أو الأزمة الدستورية، ليه؟ لأن في الآخر هما بيدعيش الخلافة، هو بيدعي أننا سلطان تحت الإيه تحت الخليفة الكبير، والدنيا ماشية. بدأت الأزمة تظهر بقى فعليا إمتى؟ مع الدولة العثمانية. الدولة العثمانية لا قضيت بقى السلاطين ديت إيه هتروح عليكم، فيجوا إيش نقولنا هنا طبعا ضايق خلاص تمام يعني انتهى عهد الإيه السلاطين، وكل واحد حتة بيشتغل بيها والكلام ده كله، هو واحد حيشمل الأرض كلها اللي قاعد في الإيه في الأستانة واللي قاعد في الدولة العثمانية. هل ده بقى خليفة ولا سلطان متغلب؟ يبدأ هنا الجدل إيه يظهر مرة تانية. تمام، واضح المعنى. في العصر الحديث طبعا من كتير منهم انهم يتحللوا من شرط الايه الخلافه زي ابو الكلام ازاد وزي الدكتور عبد الرزاق الدكتور السنهوري في كتابه عن تطور الخلافه وتصبح عصبه امم بيقدم الطرح بتاعه، بيقول اصلا الخلافه مش لازم تبقى شخص، اصلا ممكن الخلافه ديت تبقى ايه تبقى مؤسسة بتتداولها زي الاتحاد الأوروبي أو زي غيرها، وبيحاول يقدم رسالة الدكتوراه بتاعته اللي عملها بالفرنسية ترجمة للعربية، بيقدم فيها هذا الايه هذا الطرح. تمام، فدي كلها المحاولات لمعنى كلهم بيدوروا في فلك، وهو ان الأمة لازم تبقى على قيادة واحدة، وانها تبقى أمة واحدة، وده معنى شبه متفق عليه ما بين الفقهاء. ولكن غايتنا في الأمر لو ما قدرناش نحققها بالصورة الكاملة اللي هي القرشية مع العدالة مع الاجتهاد مع الحاجات دي كلها، وحققناها بصورة أخرى، واحنا لازم نحققها بصورة أخرى، هل بقى التحقيق بصورة أخرى دوت هنسميه خلافة ولا مش هنسميه خلافة؟ ده الجدلية الايه الفقهية الاحناف مريحين نفسهم وقالوا لهم ايه هي خلافة. تمام، وحدوها وسموها خلافة لان كل الشروط ديت سهلة الايه المضمون. اسئلتكم تفضل. بعد سيدنا عمر عصر التابعين، او مش عصر، مش بعدي معايا اصلا، بدا عصر التابعين. الوضع الحالي ده عارف الجزء الرابع في مسلسل اللي اسمه ملوك الطوائف ده عصر ذهبي بالنسبة لي. هو دلوقتي أقرب إلى أقرب إلى السلاطين. تمام، ولكن بنتجه ان احنا نبقى ميني سلاطين. تمام، يعني كل واحد ياخد له ايه حته جزيره كده ويطلع يشتغل بيها. تمام، فده بنتجه ليه يعني. تمام، في طب سألنا احنا صرحنا بالاصول بتاعت الإمام الحنيف، طالما استتب الامر وهو تغلب واستقرت له الشوكة خلاص هو السلطان. الفقيه هيجي تسأله هيقول لك اروح اخد، هيقول لك لا خليك قاعد في بيتكم عشان ما الخروج على الحكام والاقتتال حرام. لكن اللي هيعمل كده عاده مش هيسال الفقيه. تمام، فالفقيه مش هو اللي بيوجد الواقع، الفقيه بيتعامل مع الواقع اللي بيوجد، لكن هو ما بيدفعش الواقع للتغير. فاهمين يعني؟ الفقيه هنا لما بيدفع الواقع يبقى عاده خرج عن كونه فقيه الى بيمارس قضيه تانية، قضيه سياسيه او قضيه ثوريه او كده زي بعض الفقهاء عبر التاريخ. يعني هو بيراقب. الحكم بتاع الإمام حنيفة عنده ان هو القائم دوت لا ينعزل. تمام، الا بالكفر بواح. الا اذا كسر منه الفسق والجور والحاجات دي كلها، فساعتها قالوا المتاخرين ان هو اذا غلب على الظن ان دفعه ضرره اخف بكتير بحيث ان هو اللي بيدفعه دوت اقوى منه ويغلب على ظنه ان هو هتكون له الغلبة سريعا مش اقتتال دائم وحروب اهلية والحاجات دي كلها، يدفعه ومساعتها معلوش اسم. واضح الكلام؟ لكن اذا كنت هتأدي الى ان احنا نقعد نقتل في بعض، لا بيقولوا يبقى تقعد في بيتك ولو خرجت عليه بتأثر. ماشي، طيب خرج عليه وقتلنا في بعض، قعدنا نقتل في بعض 100 سنة لغاية ما هو تولى، خلاص هنقول له ايه اهلا وسهلا بيك انست وشرفت وانت الايه وانت الجديد. بس استنى رابح هيسأل. يا جماعة اسأل يا رابح هتودينا في داهية كل. انت اسمك رامي؟ الفقيه بيعتزل وبيقعد يصلي في بيته بيكسر سيفه كده. تمام، ويقعد يصلي ويدعي لهم ان ربنا يهديهم. تمام، لكن ان هو يشترك في اقتتال المسلمين ما يفعلهاش فقيه. عشان كده كبار الصحابة اعتزلوا معظم الحروب اللي كانت بين المسلمين، تمام، بدءا حتى من صفين، تمام، معظم الصحابة. جم بقى عند سيدنا الحسن والحسين تقريبا حدش خرج معاه من الصحابة الكبار. سيدنا عبد الله وعمر وسيدنا عبد الله بس طلعوا يجروا وراه، قالوا له ايه ما تقاتلش انت، انت المحق وكله، هو التاني ابن 60 في 70، تمام، بس في الاخر خلاص يعني الامر المسلمين يعني مش هتسيل دماء المسلمين على يعني في الامر، فرفضوا هذا الامر. عشان كده لما جه سيدنا عبد الله بن الزبير يخرج على يزيد، راح سيدنا عبد الله بن عمر جمع اهل بيته وقال لهم الراجل ده وانا ما بطئهوش، اللي هو يزيد يعني، تمام، ولكن له بيع في ذمتنا مش هننقض بيعتنا معاه، فاعتزلوا الدنيا دي كلها وقعدوا في ايه، في بيوت. خد بالك لان بعد فتح مكة دخل قريش كلها في الاسلام، وقريش طول عمرها اقوى من الانصار، علشان كده نصر المسلمين على قريش كان حدث جلل يعني، تمام، لكن لسه قريش هي عصبة العرب كلها، تمام. عند الامام حنيفة لأنه لا بيشترط العلم ولا بيشترط القرشية، فبالتالي هم عندهم واحد. دي ما تسمى بأنها فرض على الكفاية. فروض على الكفاية بيخاطب بيها المؤهل لها، دايما القاعدة في الفروض الكفاية يخاطب بيها المؤهل لها. يعني بنقول مثلا طلب العلم الشرعي فرض كفاية، طلب الطب فرض كفاية، مين اللي يخاطب ليه؟ ما يخاطبش بيه مثلا خلاص عمره 40-50 سنة يعني عمره ما بيعرف يقرأ ويكتب، ما نجيش نقول له انك انت المخاطب دلوقتي بتعلم العلم الشرعي وبتعلم الطب ولا تعلم الصيدلة ولا الهندسة، وانما يخاطب بيه المؤهل لي اللي هو لسه بيدرس مثلا او كده او في الرمى او اللي تدبس زي حالتنا، تمام، فبنقول له انت لازم تكمل زي حالتكم طبعا لانكم ايه تدبست خلاص، تمام. فبنقول ما ينفعش تلف وترجع، لينا انك انت بقيت مؤهل خدت خطوة، تمام، وانشغلت بيها، فما ينفعش تلف وايه تلف وترجع. فالولاية بيخاطب بيها اهل الحل والعقد. مين اهل الحل والعقد؟ دي النظرية الكلاسيكية المستمرة عبر تاريخ الاسلام يعني، وهي الفئة اللي بتستطيع تمكين الحاكم او عدم تمكين، اللي هي كانت بتمثل في عصر من العصور لغاية عصر قريب جدا، تمام، العلماء على كبار التجار على القضاء على مشايخ القبائل على رؤساء العصابات الكبيره والحاجات دي كلها، دلوقتي يعتبروا اهل الحل والايه والعقد، تمام، تقدر تسميه مجلس حكماء، تمام. طبيعه تغير الدوله، تمام، وانها والحاجات دي كلها هي لسه موجوده بس شكلهم اتغير، تمام، شكلهم ايه اتغير بس كده. صالح، نعم، دلوقتي احنا دلوقتي النظريه السياسيه حديثه، لازم النظريه الكلاسيكيه دي تتعدل يعني يبقى فيها حاجات لان شكل الدوله نفسه اتغير. في مجموع الامه مكلفه بهذا المعنى، بس هتقيمه ازاي؟ لابد ان هو يسبقها النظريه الاول. طب لكن لابد ان هو يسبقه التنظير، يعني التنظير يعني ما ينفعش انك انت تدعو الى شيء انت مش عارف هو بيتعامل ازاي اصلا، فبالتالي بقى من المجهودات الواجبه ما انك انت تقدم طرح عملي يعالج الوضع، وده اللي حاول يعمله الدكتور السنهوري لما سقطت الخلافه وهو في فرنسا اتلغت سنه 24، راح كان لسه مخلص رساله الدكتوراه الاولى بتاعته، راح ندب على رساله دكتوراه تانية عن الخلافه، وحاول يقدم نموذج معاصر او مرن شويه في نظريه الخلافه، مجهود يحمد عليه، فيه ما فيه وله ما له وعليه ما عليه. وفي نفس الوقت برضو الخميني في وهو قاعد في بريطانيا قدم الايه الطرح بتاعه في ولاية الفقيه عند الشيعة، ودول بقى اشهر طرحين، طرح فيهم دخل حيز التنفيذ بالفعل تمام، وطرح تاني فضل حبر على الورق لغاية ما انشأوا مؤتمر اسمه ايه ده ده في جامعة الدول العربية، وفي التاني ده اسمه ايه منظمة التعامل الإسلامي. دي مفروض من ثمرات الطرح بتاع السنهوري، بس طبعا يعني بعد التعديل والقصقصة والتفريغ من مضمونه، يعني بقى حاجة كده ايه ان احنا بنقعد نشجب ونرجع تاني كل واحد ايه بيته. لكن هو طبعا طرحه انها لا دولة زي اشبه بالاتحاد الاوروبي تماما، بل اقوى من الاتحاد الاوروبي، لانه كمان فيها مشاركة عسكرية قوية، وفيها يعني كانها دولة واحدة ولكن بتضرب النظام من فكرة الايه المؤتمر. يعني المفروض ان جامعة الدول العربية والمنظمة المؤتمر الاسلامي كانت ثمرات هذا الطرح يعني، ولكن طبعا كالعادة اجدنا اختزالها وتفريغها من ايه من مضمونها عبر التاريخ يعني. فبالتالي المشتغل بقضية لابد ان هو يحسنها، يعني يحسنها يعني يقدم طرح عملي، ادرس المجتمع السياسي الحالي وادرس بنية الدولة وبنية الحاجات دي كلها، وشوف الفقهاء المعاني اللي نصوا عليها اللي كانوا بيرعوها والمقاصد الكلية، وقدم طرح يصلح للتطبيق. استلم بقى من سنهوري، عدل عليه، ضيف إليه، زيد فيه، أو قول هو النموذج بتاعه هو اللي إيه هو الكافي. تمشي من غير أن دي حاجة ما يسألش فيها الفقيه كلام. هتعمل إيه؟ لا يعني الناس التانية زي الناس اللي رفضوا الأنظمة دي مثلاً بدأوا يعملوا منظمات صغرى في أماكن مختلفة، داعش الأفراد لا طبعا فكرة طيب باختصار شديد يعني هنا ابن خلدون عمال بينظر، يعني لو هتكلم مثلا على داعش تحديدا نموذج الأكراد نموذج متداخل، فيه حاجات كتيرة منها الاضطهاد اللي تعرضوا له، منها التطهير العرقي اللي تعرضوا له، فهي يعني ما هيش تصور كلاسيكي قوي زي ما بيدعوا مثلا داعش انهم تصور كلاسيكي للايه لفكرة الخليفة والدرهم الاسلامي والكلام ده كله. لكن فالاكراد فيها مجموعة عناصر اخرى اقتضت اصلا او دعمت او فكرة الاستقلالية والحاجات دي، من ضمنها العرقية ومن ضمنها حاجات تانية. فهي مش من الخطأ ان احنا نخلط ما بين بعض النماذج المعاصرة، ان احنا بنظن انها هي خرجت لمحاولة التطبيق المبدأ الديني، لان احيانا ممكن يكون داخل فيها جدا الصراع السياسي والعرقي والطائفي والحاجات دي كلها، مش محضة، مش خالصة لفكرة الخلافة ووحدة الأمة يعني. تمام، وفي شواهد طبعا تشهد على القضية ديت. فبالتالي هستبعد نموذج الدولة الكردية أو كردستان يعني، لأن هو نموذج متشابك جدا، أظن أن في داخل فيه عنصر كبير جدا جدا مع الصراع العرقية. تمام، النموذج داعش يعني هنا هنفكرك ابن خلدون نفسه قال لك ان ما اكثر ما خرجوا ان الناس اللي بتخرج لمبدا بغض النظر هم فهمهم للاسلام شكله ايه يعني. تمام، لكن هو نفسه في قانون اسبابه، في فقهيات، وفي عقيده، دي ثلاث محاور لازم تبص عليها. العقيده مصيبه، تمام، بيكفر الامه كلها ماشي، فبالتالي اصلا انت مش اسلام يعني، انت بالنسبه لي انت كده بتدعو الى حاجه ايه، الى حاجه اخرى اصلا غير الدين اللي انا بدين بيه يعني. انا كنت شايفنا كلنا كفار اصلا نستحق الايه القتل. الفقه طبعا مبني على العقيده، فبالتالي حدث ولا ايه ولا حرج. قانون الاسباب، ابن خلدون هنا قال لك فكرة العصبية وفكرة العرقية وفكرة انك انت يبقى ليك شوكة وليك الحاجات دي كلها، هي ديت اللي ممكن نقعد بقى نتنازع فيها، هل الحالة ديت هي حالة عرقية وعصبية ولا في دول أجنبية وفي صراعات داخلية وفي حاجة. فعلشان كده يعني محاولة الاستشهاد بالنموذج دوت لا، لأن هو نموذج أصلا يعني علامات الصناعة فيه واضحة جدا، تمام، والتشكك فيه واضحة جدا. لكن مثلا محتاج تنظر إلى نموذج باكستان مثلا لو عايز تنظر إلى نعم طالبان أو باكستان، تمام، طالبان قبل طبعا اندماجها مع القاعدة، يعني لأن برضو تجربة طالبان قبل القاعدة غير تجربة طالبان بعد الإيه بعد الزواج غير الشرعي اللي حصل مع القاعدة. لكن النموذج الأوضح نموذج باكستان، دولة باكستان، وخصوصا إن دي دولة كبيرة جدا كان القائم عليها واللي بيدعو إليها الفقهاء الهنود أصلا الكبار ساعتها، الشيخ الكشميري وتقي الدين العثماني وغيرها من المشايخ الكبار اللي كانوا عايشين في الوقت ده، والشيخ الكوثري كان مبارك جدا للفكرة، ويعني علماء كبار محل اتفاق وقبول من عندنا كانوا مشاركين في النظرة دي، في حين ان كان بعضهم بيرفضها وبعضهم بيرى ان لا ان الهند دي تبعنا اصلا ما ينفعش تستقل عنها وتعتزل عنها. فلو عايز تجرب يعني تدرس نموذج سياسي او كنوايا لنموذج عملي عندك النموذج الايراني والنموذج الباكستاني، تمام. النموذج الايراني هيبقى مشكلتنا معانا مشكله شبيهه بمشكله داعش في العقيده والتصور الفقهي، ولكن لو هتقدر تجرده كمنظوم سياسي او كمنظور سياسي ممكن تستفيد ايه تستفيد من دراسته. ليه؟ لان هم دولت بيجتمع فيهم العنصر اللي اتكلم عليه ابن خلدون وهو عنصر العصبيه، لكن هنا داعش مين انهي ده جنس ولا ايه بالظبط؟ ده مجموعه اطياف جايين من مشارق الارض ومغاربها كل واحد بعقيده مختلفه اصلا وبتصور معين عن الدين، واجتمعوا تحت مبدا واحد اللي هو تقتيل المسلمين يعني، تمام، وبداوا يستبيحوا بيه الايه الدماء. فهنا حتى بقانون الاسباب اذا تجاوزت فكره العقيده وفكره الفقه والتصور الدين عندهم اصلا، فقانون الاسباب عندهم منهار اصلا، تمام. وانما النجاح الصاحب ده لانك انت جايب في بيئه اصلا منهاره وحاله من الفوضى، فمع دعم بقى خارجي مع حاجات تانية ايه مش قضيتنا دلوقتي. فده واجب الوقت، يعني واجب الوقت التنظير السياسي ده مجهود لابد ان هو ينظر فيه ويعالج بشكل واقعي، لان هو في جهد نظري اتعمل وان كان محدود، يعني الدراسات المعاصره دراسه اسمه ايه ده نظيرة أبو الكلام زاد في الهند، ودراسة السنهوري، ودراسة والحكومة الإسلامية بتاعت الخميني، دي ثلاث مراجع الأساسية في العصر الحديث. اللي جه بعديهم كلهم بيدور في فلكه، دكتور عوا في النظم السياسية بتاعته يعني ما خرجش كتير عن الفكرة يعني، أو دكتور فؤاد العطار أو غيره من اللي كتبوا في النظرية السياسية المعاصرة ما أحدثوش يعني عمق حقيقي يستحق أنه يشار إليهم أنهم أحدثوا تطور في الإيه في النظرية، لكن دولت أكتر ناس اتكلموا في فكرة الإيه الدولة الحديثة، وتحديدا أكترهم عمليا السنهوري والخميني، تمام. ادبيات باكستان انا ما شفتهاش الا اذا ادعينا ان بتاعت النظير ابو الكلام زاد تعتبر من ادبياتهم، تمام. لكن طبعا محتاج برضو تبص بصة على دول شرق اسيا، تمام، اسمها دي والصراع الاقتصادي والامور الاسيويه والحاجات دي كلها، وان كان ده مش نموذج اسلامي قوي لان هو نموذج اقتصادي اكتر من هو نموذج سياسي، بس لكن انا ادعي ان برضو من ضمن الحاجات اللي اصابتنا في مقتل يعني بحالة الفكر الشرعي في هذه المسألة، خلاص توقفنا عند هذه المسألة وبدأنا نتناقش في مسائل نظرية عمالين نكرر فيها ونعيد فيها ونرتب فيها، لكن هل حد دخل في عمق معين في بين ويربط القانون العقائدي مع القانون الاجتماعي ويلاحظ خصوصية الأحوال والحاجات دي كلها؟ معظمها بيتكلم في فلك نظري بحت يعني. طيب أنا اللي بقوله إن من أراد إن هو يتكلم في فن معاصر لابد إن هو يبلغ في العلمين درجة الإمامة، تمام. يعني إيه؟ يعني لو عايز يكتب في الاقتصاد يدرس الاقتصاد على أبوه، يعني يشوف كل حاجة اتقالت في الاقتصاد ويبقى خبير اقتصادي شيوعي. تمام مش قضيتي. تمام بس يبقى فهم ماركس قال ايه, فهم راسل اسمه ايه ده, الانظمة الرأسمالية الجديدة كلها بتفكيكاتها بتركيباتها, وبعد كده يدرس الشريعة الإسلامية بايه من اجل الكلام ده خفيف عليه هننشر هو ده نشر الكتب. صلى الله عليه ويدرس الفقه الإسلامي دراسة أكاديمية مذهبية دقيقة, ويبدأ هو يقدم طرح. علشان كده قلنا دايما معظم الأطروحات اللي اتكلمت في الاقتصاد الإسلامي وفي تقنين الشريعة وكلها كان بيتميز بالضحالة, بسبب يا إما أنه هو قانوني ما يفهمش الشريعة فبالتالي جه تعامل مع الشريعة بمبدأ انتقائي, يا إما هو شريعي بتاع شريعة ما بيفهمش في الاقتصاد وما بيفهمش في القانون فألف بشكل ضحل في الفقه. فتلاقوا معظم الكتابات الاقتصادية هي كتابات قانونية, هو مش قادر يميز حتى ما بين علم الاقتصاد وعلم القانون, فتلاقيه يكتب في أحكام شرعية مش بيكتب في فلسفات كلية ودورة رأس المال حاجة دي كلية. ودايما بضرب مثال بقول برضو من القلائل اللي قاربوا في نظرية الاقتصاد بقر الصدر من الشيعة برضو في كتابه اقتصادنا, لأنه هو أصلا درس الاقتصاد المركزي بشكل إيه جيد وهو فقيه, فكتابه في الرمق يعني تقدر تقول انك انت بتقرا كتاب في الايه في الاقتصاد, وان كان طبعا اسمه اقتصادنا محمد بقر الصدر. تمام ولكن طبعا لسه قدامه مراحل, يعني لسه الفكره مراحل, لكن انت اقرا في معظم اللي كتب في الاقتصاد الاسلامي, انزل كذا ملك فيصل وانزل دار السلام والموسوعات ومش الموسوعات و50,000 دراسه, مع احترامي الشديد لكل القائمين عليها, هي لا ترتقي انها تكون من الاقتصاد فضلا انها تكون حاجه عظيمه في علم الاقتصاد, هي اقصى ما فيها انها يقال عنها انها في علم القانون يعني مش اكتر. في اي اسئله ثانيه؟ الكوبايه ده لا خلاص تختص. الإمام مين؟ رواية النوادر وظهر الروائز. رواية النوادر بتقول إن هو لا إن هو يشترط, رواية ظهر الرواية إن هو يشترط لا يشترط تنظر. طيب باختصار شديد يعني باختصار شديد, هي عشان البيضة ولا الفرخة اللعبة بتاعتها دي. الجزء النظري بيسبق دايما الجزء النظري بيسبق الجزء العملي, بيتوسطهم دايما الجزء الدعوي. حضرتك فهمني الجزء الدعوي هو دوت مثلا اللي مهد للدولة باكستان واللي مهد لدولة إيران. فالفقيه بيقول الحالة المثالية, لكن الحالة المثالية ديت كيف تطبق؟ عادة الفقيه ما يقف يتبناها السياسي أو يتبناها الثوري أو يتبناها العسكري أو يتبناها أي حد, وعادة في تبنيها بيبقى في تعديل ليها غصب عنه. لكن ما بينجحش في تبنيها ولا في تطبيقها إلا مع الزخم الشعبي. الزخم الشعبي بيقوم به برضو الفقيه بدور آخر، وهو دور الداعية، دور الخطابة ودور التأثير ودور الحشد ودور الحاجات دي كلها. لكن لما واحد ده بيجمع ثلاث صفات ديت، ان هو سياسي وفقيه وخطيب زي الخميني مثلا كده، بيأتي بالنتيجة الفورية دي. تقرأ في تاريخه وسيرته الذاتية، الراجل جمع ثلاث صفات، بيمارس السياسة من زمان، لان مشايخ الشيعة الحوزات كلهم كانوا بيمارسوا السياسة طول 100 سنة الأخيرة، بل من زمان أكتر من كده. وفي نفس الوقت راجل ليه كاريزما وشعبية قوية جدا، وفي نفس الوقت فقيه كبير كمان عنده. لكن الفكرة ان احنا متخيلين ان الفقيه هو اللي بينظر للواقع تفصيليا. يعني ايه؟ يعني هو اللي بيرسم لك خطة عملية، لو زي ما فرقنا ان في مثلا خطة استراتيجية وفي او رؤية مثالية او قيمية، تمام، وفي خطة عملية. الخطة العملية عادة الفقيه مش اختصاصه، لان هو مش اختصاصه ادارة الدولة، لكن لما بيمارسها بصفته السياسي مش بصفته الفقيه. فاهمين الفكرة؟ فنفرق ما بين سيدنا عمر الفقيه في تشريعاته وفي نظراته وفي رؤيته، ما بين سيدنا عمر الايه؟ السياسي. سيدنا عمر السياسي هو اللي فتح الفتوحات ورتب الدنيا وولى الولايات وعمل الدواوين والحاجات دي كلها. النادر انهم يجتمعوا في شخص، المعتاد انهم بيتفرقوا على شخص. طبعا لما بيجتمعوا في شخص بيقدر يحول نظريته الى واقع ويعدل فيها كمان مع الوقت. حتى الخميني نفسه كان فيه تعديلات لغاية اخر وقت مات فيه، بيعدل في النظرية بتاعته، فخلى فكرة المجلس لما نقدر بالانتخاب او بالترشيح، يعني لغاية قبل ما يموت بيومين تقريبا كان طلع فتوى بيعدل فيها في نظريته السياسية، لان هو مخططها فهو بيعدلها بيصلح. زي ما انا لو انا عايز احط نظرية اقتصادية، هشوف بنية الاقتصاد الحالي، تمام، وهستخدمها كمعايير بحث في الفقه الاسلامي او في التراث الاسلامي، فاطلع من خلال دوت برؤية ثالثة. ولكن انا استخدمت الواقع كادوات بحث في التراث بتاعي مش العكس. انا لو انطلقت منها هفضل عايش في ايام السبعميات. لو انا انطلقت منها، انا ما بنطلقش منها، انا بنطلق من الاثنين، ده الفرق اللي انا بقوله، تمام. لو انطلقت منها وحاولت وده اللي بيعمله كل المشايخ دلوقتي لما يجوا يكتبوا في النظريه السياسيه او في الاقتصاد، تلاقيه هو تحس انه عايش في ايام الدينار والدرهم، هو عايش ايام خلاص التراث عنده والسياسة والاقتصاد عنده توقفت عند ابن تيمية وعند مثلا المقريزي آخر، تمام. ليه؟ لأن هو منطلق من التراث فقط، بيحاول يبدلها بس وش بويا، اللي هو يعني بحس انها تبقى ايه شكلها حلو. لكن اللي انا بقول ان هو هينطلق من الواقع بتاعنا، يبقى هو مدركه تمام الإدراك، وبيعيد تشكيل الواقع ده بعد دراسته للتراث، فلا محال هيطلع حاجة تالتة. هل انت فهموا قصدي؟ اقروا كتب الشيخ ابو زهر. كتب الشيخ ابو زهرة زي الملكية ونظرية العقد، وزي الكتاب ده مثلا تحديدا كيف كتاب، وقروا مصادر الحق في الفقه الاسلامي للسنهوري ثلاث مجلدات. الكتابين دولت بيمثلوا مصادر الحق في الفقه الاسلامي للدكتور عبد الرزاق السنهوري. الكتابين دول بيمثلوا النموذج اللي انا بقول عليه بس في جزئيه تانية، وهي انهم درسوا القانون بالطريقه الفرنسيه ماشي، فاعادوا صياغه الفقه بالشكل الفرنسي الملائم، لان بنيه المجتمع بقت فرنسيه من حيث التفكير ولكن المضمون فقهي، فهو استخدم طريقه البحث الفرنسيه في اعاده بناء الفقه بحيث ان الفقه يبقى ملائم للايه للواقع. حضرتك فاهماني؟ هما الاثنين، عشان كده بقول هما الاثنين. نقطه البدء عندي ادراك الواقع، ادراك الواقع واعاده صياغه الفقه على وفق الواقع. في فرق ما بين صياغه الفقه على وفق الواقع، وفي فرق ما بين تغيير الفقه للواقع. انا ما بدعيش تغيير الفقه، ولكن انا ممكن اعيد كتابه المذهب الحنفي بالكليه بشكل مغاير للطريقه المتنيه اللي احنا بنقرا بها الفقه ديت. يعني لما بنيجي مثلا في الفقه الصبح نقعد نقول لكم الباب ده مبني على الاصول الفلانيه، دي طريقه جديده، ما هي دي هنا انا بعيد صياغه الفقه بحيث يلائم مع عقول الاهل العصر. انا ما غيرتش في الحكم، انا بينت لك الكليات ورسمت لك خريطه. فهنا فدي النظريه، فكره النظريه انك انت بتستخرج من المضامين من ثنايا الفقه الكليات. فلو حضر مثال مثلا فرع زي مساله الربح مثلا، فالامام حنيفه نفهم من ثنايا الفقه ان الاصل في الربح التحريم، وان هو لا يباح الا بثلاث وسائل اللي هو الضمان والمال والعمل. تمام، الاحكام دي اقعد اجمعها لو انا درس اقتصاد فانا عندي مبدا اسمه الربح، لكن لو انا مش درس اقتصاد عمر ما المعنى ده هيسير انتباهي اصلا ان في حاجه معنى بتتبعه اسمه الربح. وعايز اقف على فلسفه الاسلام في الربح، مين اللي هينبهني لنقطه البحث دي؟ ان في مبحث في الاقتصاد اسمه ايه؟ الربح. تمام، فهاخد المبحث دوت واقعد اكشف عنه في الفقه، ماذا يرى الإمام أبو حنيفة أو الإمام الشافعي أو الإمام مالك أو غيره في أسباب التربح وآليات التربح وتوزيع المال. تمام، أخذ مبدأ مثلا الضمان الاجتماعي أو مبدأ التكافل المجتمعي أو أخذ أي مبدأ من مبادئ الاقتصاد وأقعد أكشف عنه، فحلاقي أن الفروع بتطلع لي بشكل مختلف تماما. ليه؟ لأن أنا بدور فيها بشكل أصلا مختلف عن البحث عن الفتوى. علشان كده كان بتظهر مؤلفات كتيرة زي جمع الفصولين، زي مجمع الضمانات، زي الأشباه والنظائر. الكتب دي كلها ظهرت عبر التراث علشان بيبحث عن قضية على خلاف المعتاد، أدب الأوصياء، أحكام الصغار. تمام، خد قضية وحولها لقضية بحثية، فبدأ يدرس الفقه بشكل تقدره التجريدي يعني. تمام، فيبدا يدور على كل ما يتعلق بالصغير في المسائل، فيبدا يكون نظريه كليه للايه للصغير. ده هو مدخل البحث عندي في التراث وفي العلوم الشرعيه لو احنا عايزين نحيي الفقه في حياتنا. لكن لو احنا هنفضل بس مجرد ان احنا بنناقشه فقهيا وبنشرحه، عاده هيفضل في حيز انفصال كبير جدا، ان واقع حياتنا بقى اقوى انك انت تغيره تغيير كلي من انك انت تجيب نظام كامل مثلا وتقول ان انا ححي نظام سيدنا عمر في الخلافة. ده اقرب الى يعني الافكار الحالمة يعني.